بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي وهزل فنقصت، ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه وغير ذلك، وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن، أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ولا يجبر من أباق على الصبغ، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته. وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام الغصب، وذكرنا من ذلك ما يتعلق بتعريف الغصب في اللغة والاصطلاح، وأن الغصب محرم، ويدل له قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن السنة حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. تقدم لنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد: ليس لعرق ظالم حق. وذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أنواع المغصوب. فالنوع الأول المنقولات، وأن الغصب يدخلها، والنوع الثاني العقارات، هل يدخلها الغصب أو لا، والنوع الثالث المختصات، والنوع الرابع الحر، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وتقدم لنا أيضا ما الذي يلزم الغاصب، وأن الغاصب يلزمه عدة أمور. الأمر الأول التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، والأمر الثاني أن يرد المغصوب بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت منفصلة. والأمر الثالث أن يرده ولو غرم أضعافه. وهل يجب أن يرده ولو غرم أضعافه، إلى آخره. تكلمنا على هذه المسألة إلى آخره. وأيضا حكم ما إذا بنى في الأرض المغصوبة أو غرس في الأرض المغصوبة، وهل يلزمه أن يهدم البناء أو لا، وهل يجب عليه أن يقلع الغرس أو لا، وإذا قلع الغرس فإنه يجب عليه تسوية الأرض وما لحقها من نقص والأجرة، إلى آخره. وذكرنا قاعدة، وهي أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين لأنه ظالم معتد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول. هذه المسألة فيما إذا تغيرت صفة المغصوب، إذا تغيرت صفة المغصوب بصفة أخرى، فهل يضمن الغاصب أو لا يضمن الغاصب؟ هذه المسألة تحتها صور. الصورة الأولى، قال المؤلف رحمه الله: إن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. هذه الصورة الأولى، قصب شاة هزيلة وسمنت عنده عند الغاصب، ثم بعد ذلك هزلت، كانت قيمتها عند الغصب تساوي 400، ثم سمنت عنده فأصبحت تساوي 500، ثم هزلت فأصبحت تساوي 400. يجب عليه أن يضمن النقص أو لا يجب عليه أن يضمن النقص؟ يقول يجب عليه أن يضمن النقص. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد العين المغصوبة بزيادتها، فهو يجب عليه أن يرد العين المغصوبة في كل لحظة، ومن ذلك أن يردها حال الزيادة. فهو الآن غصبها وهي تساوي 400، ثم سمنت فأصبحت تساوي 500، تساوي 400 ثم سمنت فأصبحت تساوي 500، ثم هزلت فأصبحت تساوي 400. الزيادة التي حصلت بالسمن وقدرها 100 ريال يجب عليه أن يضمنها، فيرد الشاة ويرد معها ماذا؟ قيمة السمن الذي هزل، الذي حصل ثم ذهب مرة أخرى. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة كما سلف أن الغاصب يجب عليه أن يرد العين المغصوبة في كل وقت، ومن ذلك وقت السمن، فلما لم يرد في وقت السمن ضمن هذه الزيادة. قال: كما لو عادت من غير جنس الأول. هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية: غصب رقيقا، وكان هذا الرقيق طباخا، ثم نسي وكانت قيمته وهو يجيد الطبخ 400، نسي صنعة الطبخ، لكنه اكتسب عند الغاصب صنعة أخرى وهي الكتابة، كانت قيمته تساوي 400، نسي هذه الصفة فأصبحت قيمته تساوي 300، تعلم الكتابة فأصبحت قيمته تساوي 400. ها؟ يجب على الغاصب أن يضمن صفة ماذا؟ الطبخ، وصفة الطبخ قيمتها كم؟ 100. وكونه تعلم صفة أخرى عند الغاصب لا تقوم مقام الصفة السابقة، لأن هذه الصفة صفة زائدة يجب على الغاصب أن يردها، يرد هذه الصفة الزائدة، والصفة التي فاتت يجب عليه أن يضمنها. طيب، الصورة الثالثة، أما الصورة الثالثة، إذا ذهبت الصفة ثم تعوض عنها صفة أخرى من جنسها، فهل يضمن الصفة الذاهبة أو لا يضمن الصفة الذاهبة؟ صورة ذلك: قصب شاة سمينة وكانت تساوي 500، هزلت الشاة فأصبحت تساوي 400، سمنت مرة أخرى فعادت إلى قيمتها وأصبحت تساوي 500، هل يجب عليه أن يضمن الصفة الأولى السمن الأول أو لا يجب عليه أن يضمنه؟ يقول يجب عليه أن يضمنه الغاصب. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد الشاة في حال الهزال، ولو رد الشاة في حال الهزال يضمن الصفة الفائتة أو لا يضمن الصفة الفائتة؟ يضمن الصفة الفائتة. فأصبح عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن تفوت الصفة وتتجدد عنها صفة أخرى، الصورة الثانية أن تفوت الصفة ولا تتجدد عنها صفة أخرى، الصفة الثالثة أن تفوت الصفة تتجدد عنها صفة أخرى من غير جنسها. ففي الصور الثلاث كلها يضمن الغاصب لما ذكرنا من القاعدة، وهي أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين لأنه ظالم معتدي. قال المؤلف رحمه الله: ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، والصحيح أنه يضمن الصفتين جميعا. يعني الصواب في هذا أنه يضمن الصفتين جميعا لأنه ظالم معتدي. يعني ظالم معتدي، والظالم المعتدي يعامل بأضيق الأمرين كما سلف. الصواب في ذلك أنه يضمن الصفتين جميعا. فمثلا نعم، الصواب في ذلك قال لك المؤلف رحمه الله: من جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. يعني صورة المسألة لو غصب شاة سمينة تساوي 500 ثم هزلت عنده هذه الشاة، ثم سمنت مرة أخرى وأصبحت تساوي 500، عانت مرة أخرى، فهل يضمن الصفة التي فاتت أو لا يضمن الصفة التي فاتت؟ على كلام المؤلف رحمه الله لا يضمن الصفة التي فاتت، لأنه قال لا يضمن إلا أكثرهما. والصواب في ذلك أنه يضمن الصفة التي فاتت لما ذكرنا من أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين، يعني يعامله بأضيق الأمرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد فيه، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. إذا تصرف الغاصب في العين المغصوبة بالخلط، يعني تصرف الغاصب في العين المغصوبة بالخلط، فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يخلط المغصوب بما، نعم، بعين أخرى تتميز، أن يخلط المغصوب بعين أخرى متميزة عن المغصوب، كما لو خلط برا بشعير فيجب عليه أن يفصل بينهما. نقول الصورة الأولى أن يخلط المغصوب بما يتميز فيجب عليه أن يفصل بينهما، كما لو خلط برا بشعير، ولو غرم أضعاف البر، يعني أضعاف المغصوب، لأنه تمكن من تسليم العين المغصوبة لصاحبها. القسم الثاني أن يخلط المغصوب بما لا يتميز، كما لو خلط الزيت بزيت والعصير بعصير ونحو ذلك إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما. إذا خلط العين المغصوبة بما لا يتميز، خلط الطحين بطحين، البر ببر، الزيت بزيت إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله بأنهما شريكان، يعني الغاصب والمالك يكونان شريكان في هذه العين بقدر ملكيهما، شريكان في هذه العين بقدر ملكيهما. وقال المؤلف رحمه الله: ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. فأصبحت الأقسام ثلاثة، الأقسام أصبحت ثلاثة. القسم الأول ألا تزيد القيمة، لا تزيد القيمة ولا تنقص، يعني هذا صاع من الزيت خلط بصاع آخر من الزيت، وقيمة كل منهما تساوي 100، أصبحت القيمة تساوي 200، زيتان خلطا صاعان أصبحت القيمة تساوي 200، لم تزد ولم تنقص قيمة كل واحد منهما. فيقول المؤلف رحمه الله بأنهما شريكان بقدر ملكيهما، هذا له النصف وهذا له النصف، ولو خلط هذا الصاع بصاعين هذا له الثلث وهذا له الثلثان، ما دام أن القيمة أن المغصوب لم يزد ولم ينقص. طيب، القسم الثاني إن نقصت القيمة، نقصت قيمة العين المغصوبة، صاع من الزيت تساوي قيمته تساوي 100، خلط بصاعين أصبحت قيمته الآن تساوي 80، نقصت قيمته. فيقول المؤلف رحمه الله يضمن النقص من هو؟ الغاصب، الغاصب يضمن النقص. طيب، القسم الثالث أن تزيد قيمة أحدهما، أن تزيد قيمة أحدهما. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الزيادة لمالكها، فلو أن هذا الصاع كان يساوي 50 ثم خلط بصاعين فأصبحت قيمته تساوي 80، لما خلط بهذين الصاعين أصبحت قيمته تساوي 80، فالزيادة تكون لمن؟ للمالك، نعم للمالك، الزيادة تكون للمالك. قال المؤلف: وكذلك أيضا أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه إلى آخره، هذه الأحكام كما تقدم. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، لا يجبر من أبى قلع الصبغ. يعني لو أنه غصب ثوبا ثم صبغه، فهل يجبر الغاصب بقلع الصبغ من الثوب؟ لو أن المالك طالبه بقلع الصبغ هل يجبر أو لا يجبر؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يجبر، لا يجبر. لو أن المالك طالب الغاصب أن يقلع الصبغ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجبر الغاصب بطلع الصبح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه إن أمكن فصل الصبح فإنه يجبر الغاصب، قياسا على إجباره بقلع الغراس. فلو غرس الغاصب بالأرض يجبر بقلع الغراس أو لا يجبر؟ يجبر على قلع البناء وهدمه أو لا يجبر؟ يجبر. فكذلك أيضا هنا، وهذا مذهب الشافعية، وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب. فنقول إذا أمكن أن يجبر الغاصب بحيث يمكن أن يفصل الصبغ من الثوب، فنقول بأن الغاصب يجبر، وهذا مذهب الشافعية، وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. صورة المسألة: هذا رجل اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى فيها، ثم تبين أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع، تبين أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع، وجاء المالك، فهل يملك المالك أن يقلع بناء المشتري وغرسه أو لا يملك؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يملك أن يقلع بناء المشتري وغرسه، ويرجع بالغرامة على من؟ قال: رجع على بائعها بالغرامة، لأن بائعها هو الذي غره وأوهمه أن هذه الأرض تكون له. وقد يكون أخطأ، قد يكون البائع أخطأ، باعه الأرض على أنها هي أرضه ثم تبينها ليست هي أرضه. واضح؟ مسألة واضحة ليست واضحة؟ إيه واضح. معين، هذا رجل اشترى أرضا وغرس وبنى، ثم تبين أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع الذي باعها، وجاء مالكها، مالكها يملك أن يقلع البناء كما لو كانت مغصوبة، ويملك أن يقلع الغراس. طيب هذا المشتري وش ذنبه؟ قلع غراسه وقلع بناؤه، يرجع على من؟ على البائع بالغرامة، لأن البائع هو الذي غره، البائع هو الذي غره. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وإنما يملك المالك أن يقلع البناء ويقلع الغراس لأن الأرض تبين أنها مستحقة له وليست مستحقة للمشتري. والرأي الثاني أن المالك لا يملك أن يقلع غراس المشتري ولا يملك أن يقلع بناء المشتري. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وصححه بالرجل، نعم صححه بالرجل، وهذا القول هو الصواب، لأن هذا البناء وهذا الغراس هل هو محترم أو ليس محترما؟ هذا محترم، نعم هذا محترم، كيف نلحقه بالغراس والبناء الذي ليس محترما وهو غراس من؟ المشتري، نعم غراس المشتري، غراس المشتري وبناؤه هذا ليس محترما، فكيف نلحق هذا بهذا؟ والمشتري اشترى على أنه مالك، فالصواب أن المالك لا يملك أن يقلع البناء ولا يملك أن يقلع الغراس. أما إذا كان زرعا فالأمر ظاهر لأن الزرع مدته ماذا؟ لا تطول قصيرة. المشتري يأخذ الزرع وترجع الأرض لمن؟ لصاحبها ومالكها. لكن بقينا في البناء والغراس لأن هذه تطول مدتها. فالصواب في ذلك أن هذا البناء وضع بحق، كذلك أيضا الغراس وضع بحق، فلا يملك المشتري أن يقلعه، وإنما له قيمة ماذا؟ قيمة الأرض. نعم، يأخذ قيمة الأرض. وأما قولنا نجبره إلى آخره، أن هذا بناء وغراس، نعم وغراس محترم. نعم، وهذا القول هو الصواب. نعم، هذا القول هو الصواب. نقول الصواب في ذلك أنه يأخذ القيمة من البائع، من المشتري، والمشتري يرجع على البائع. المشتري يرجع على البائع. اللهم إلا إذا كان المشتري لا يتضرر بقلع الغراس، كان يتمكن من أن يقلع الغراس بلا ضرر يلحقه إلى آخره، أو يقلع البناء بلا ضرر يلحقه، فهذا هو الأصل، وترد الأرض إلى مالكها ويرجع على من باعه بالقيمة، نعم، وبما لحقه من ضرر. المهم إذا كان الضرر يسيرا فهذا الأمر في ظاهر. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. إن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. صورة المسألة: هذا رجل غصب برا، ثم إنه طبخ البر وأطعمه لزيد، وزيد يعلم أنه مغصوب، فعندنا ضمان وعندنا قرار الضمان. الضمان على من يكون؟ الضمان يكون على كل منهما، يعني المالك يملك أن يضمن الغاصب، ويملك أن يضمن الآكل، لكن قرار الضمان على من يكون؟ ها؟ لا، على الآكل. نعم، زيد الذي أكله، فإذا ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل فإن الآكل لا يرجع على الغاصب. عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان. يقول: الضمان المالك له أن يضمن كل منهما، فله أن يضمن الغاصب الذي غصبه لأنه معتد وظالم، وله أن يضمن الآكل لأنه أتلفه عن علم بالأكل، فله أن يضمن كل منهم، لكن قرار الضمان على من؟ ها؟ على الآكل. وما معنى قرار الضمان؟ يعني على من يستقر عليه ضمان هذا المغصوب. نقول: على الآكل، فإن ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل فإن الآكل لا يرجع على الغاصب. هذا إذا كان الآكل عالما بالغصب. طيب، فإن كان جاهلا، نعم، فإن كان جاهلا، إذا كان جاهلا لا يدري أنه مغصوب أكله، هذا بر أو خبز أطعمه الغاصب لزيد، وزيد لا يدري أنه مغصوب، فنقول له أن يضمن كل منهما، له أن يضمن الغاصب لأنه معتد بالغصب، وله أن يضمن الآكل لأنه تلف تحت يده، لكن بالنسبة لقرار الضمان على من يكون؟ على الغاصب، لأن الآكل معذور بالجهل، وعلى هذا إذا ضمن الغاصب فإن الغاصب لا يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل فإن الآكل يرجع على الغاصب. قال وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. إذا أطعمه لمالكه الغاصب غصب خبزا ودع المالك وأطعمه إياه هذا الخبز، هل يبرأ الغاصب أو لا يبرأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل: إن كان المالك يعلم أنه خبزه وأكله برئ الغاصب، وإن كان يجهل فإن الغاصب لا يبرأ. أو رهنه أو أودعه، يعني جعله عنده، جعله رهنا عند المالك، اقترض من المالك وقصب مثلا من المالك كتابا واقترض منه قرضا وأعطاه إياه رهنا، أعطاه العين المغصوبة رهنا، أو أعطاه الكتاب وديعة أعطاه للمالك، أو آجره السيارة التي غصبها منه، فهل يبرأ بدفعها إلى المالك أو لا يبرأ؟ بدفعها للمالك عن طريق الوديعة، عن طريق الرهن، عن طريق الإجارة، هل يبرأ أو لا يبرأ؟ فيه تفصيل: إن كان المالك يعلم أنها ملكه فإن الغاصب يبرأ، وإن كان يجهل أنها ملكه فإن الغاصب لا يبرأ. قال لك ويبرأ بإعارته، نعم ويبرأ بإعارته. صورة المسألة: غصب الثوب ثم أعاره للمالك، ثم أعاره للمالك، يبرأ الغاصب ولا ما يبرأ؟ يبرأ الغاصب. لماذا؟ ها؟ لا، ما هي بهذه العلة. طيب في الإجارة أيضا أعطاه العين، في الإجارة أعطاه العين، وفي الرهن أعطاه العين، في الوديع أعطاه العين، لكن الإعارة نحن قلنا في الإجارة وقلنا في الوديعة وقلنا في الرهن فيه تفصيل: إن كان يعلم أنها ملكه برئ الغاصب، وإن كان يجهل أنها ملكه لم يبرأ الغاصب، لكن في الإعارة يبرأ مطلقا. لماذا يبرأ مطلقا؟ أيوة صح، هذا التعليم، لأن العارية مضمونة على المذهب، فيرون أنه يبرأ الغاصب لأنه دخل على أنه ضامن، يعني دخل على أنه ضامن. وعلى هذا لو تلفت هذه العين تحت يد المالك يبرأ الغاصب ولا ما يبرأ الغاصب؟ ها؟ يبرأ الغاصب، نعم. لماذا؟ لأنها مضمونة عليه، وكيف يضمن لنفسه من نفسه؟ ففرق بين العارية وبين غيره، لأن العارية يرون أنها مضمونة، فإذا ردها إلى مالكها برئ منها لأنها مضمونة عليه، يده عليها يد ماذا؟ يد ضمان. فيبرأ سواء علم أنها ملكه أو لم يعلم أنها ملكه، لأنه دخل على ماذا؟ على أنه ضامن، فالعارية مضمونة. نعم. وهذه من المسائل التي يرتبون فيها، نعم، هذه من المسائل التي يرتبون فيها التي يترتب على الخلاف في العارية: هل هي أمانة أو أنها مضمونة؟ وهل المستعير يده يد أمانة أو أن يده يد ضمان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثله. بقينا في مسألة، وهذه المسألة هي ما يتعلق بالأيدي المترتبة على يد الغاصب. هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض الأيدي المترتبة على يد الغاصب، قال: إن أطعمه لعالم بغصبه إلى آخره. الأيدي المترتبة على يد الغاصب العلماء يقولون بأنها عشر أيد، الأيدي المترتبة على يد الغاصب العلماء يقولون بأنها عشر أيدي، قد أفردها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، أفردها ابن رجب رحمه الله تعالى بقاعدة مستقلة. الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيدي، يد الغاصب ويد المشتري ويد المستأجر ويد الشريك والمضارب والمودع والمرتهن والمزارع والمساق والقابض على وجه السوء. هذه الأيدي، يد الغاصب، يد المشتري، يد المستأجر، يد الشريك، يد المضارب إلى آخره. هذه الأيدي المترتبة على يد الغاصب، بمعنى أن العين المنصوبة انتقلت من يد الغاصب إلى يد أخرى، انتقلت من يد الغاصب إلى يد أخرى. فتلفت العين المغصوبة، نعم تلفت العين المغصوبة تحت اليد الأخرى، العين المغصوبة تلفت تحت اليد الأخرى. مثال ذلك، قصب السيارة ثم أجرها، تلفت العين المغصوبة تحت يد المستأجر، أو أنه باعها، تلفت العين المغصوبة تحت يد من؟ المشتري، أو أنه أودعها، أو أنه رهنها إلى آخره. هذه الأيدي المترتبة على يد الغاصب، فعندنا ضمان وعندنا قرار الضمان، نعم عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان، فنقول بأن الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. لماذا؟ لأن التلف حصل تحتها، وعلى هذا المالك يضمن من؟ يضمن كل منهما، له أن يضمن الغاصب لأنه هو الذي اعتدى، وله أن يضمن من انتقلت إليه العين المغصوبة، ها اليد الأخرى التي انتقلت إليها اليد المغصوبة كيد المشتري، المستاجر، المودع، إلى آخره. واضح؟ له أن يضمنها لأن التلف حصل تحت يده. فعندنا الضمان يكون على من؟ ها؟ على كل منهما، على الغاصب لأنه هو الذي اعتدى بالغصب، وعلى اليد الأخرى لأن التلف حصل تحتها. هذا بالنسبة للضمان. طيب بالنسبة لقرار الضمان، على من يكون قرار الضمان؟ نقول قرار الضمان يكون على الغاصب إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت اليد الأخرى تعلم أنها مغصوبة، فقرار الضمان على من؟ على يد الأخرى. هذه الحالة الأولى. وإلا إذا دخلت اليد الأخرى على أنها ضامنة، فقرار الضمان على من؟ عليها. ها الخلاصة، الخلاصة نعيد، قرار عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان. الضمان على من يكون؟ على كليهما. قرار الضمان على من؟ على الغاصب إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون اليد الثانية قد علمت أن هذه العين مغصوبة فقرر الضمان عليها. الحالة الثانية إذا دخلت اليد الثانية على أنها ضامنة فقرر الضمان عليها. مثال ذلك، إذا دخلت على أنها ضامنة، لو أن غاصبا غصب من الغاصب، غاصب غصب من الغاصب، عندنا غاصبا الغاصب الأول والغاصب الثاني، فالمالك له أن يطالب كل منهما. قرار الضمان على من؟ هل هو على الغاصب الأول أو الغاصب الثاني؟ الغاصب الثاني، فإذا ضمن الأول رجع على الثاني، وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول. كذلك أيضا كما قلنا إذا كانت اليد الثانية قد علمت بأي شيء بالغصب فقرر الضمان عليها، فإذا ضمن الغاصب رجع عليها، وإن ضمن اليد الثانية لم يرجع عليها. أما إن كانت اليد الثانية جاهلة ولم تدخل على أنها ضامنة فقرر الضمان على من؟ الغاصب، فإذا ضمن الغاصب لم يرجع على اليد الثانية، وإن ضمن اليد الثانية رجع على الغاصب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. نعم. هنا المؤلف رحمه الله بين كيف كيف يضمن المغصوب، فقال لك: إن كان المغصوب مثليا فإن الغاصب يضمن المثل، وإن كان المغصوب قيميا فإن الغاصب يضمن القيمة. إن كان مثليا فإنه يضمن المثل، وإن كان قيميا فإنه يضمن ماذا؟ يضمن القيمة. ما هو المثل وما هو القيمة على المذهب؟ تكلمنا عن المسألة هذه. ها؟ ما هو المثل والقيمة؟ من يعرف؟ ها؟ أيوة، المكيل، كل مكيل أو موزون. ها؟ لا، مش بقي كل مكيل أو موزون أو مذروة. لا، كل مكيل أو موزون. ها؟ يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباح. صح، هذا ضابط المثل عند الحنابلة والشافعية، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباح. تقدم الكلام عليه، تكلم عليه في القرض. والقيم ما عدا ذلك، فهم يضيقون المثليات ويوسعون القيميات. المثليات يضيقونها والقيميات يوسعونها. طيب، والرأي الثاني، أن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيم ما ليس له مثل في الأسواق، وعلى هذا يكون العكس، توسيع المثل وتضييق القيم، وهذا القول هو الصواب. نعم، هذا القول هو الصواب. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة وضربنا لها أمثلة، ها؟ أليس كذلك؟ أما تكلمنا عليها، فأنتم ارجعوا إليها في ذكرنا الخلاف، رأي الحنابلة والشافعية، وأن هذا رأي تقريبا رأي الحنفية إلى آخره. المهم قال لك: ما تلف أو تعيب مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذره، وإلا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. القيم يضمن بالقيمة، ومتى وقت الضمان؟ قال لك المؤلف رحمه الله: وقت الضمان يوم التلف، والمثل يضمن بالمثل. قال رحمه الله: وإن تأخمر عصير فالمثل، فانقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصير. إذا قصب عصيرا ثم تخمر هذا العصير أصبح الآن خمرا، وش يلزم الغاصب؟ يلزم مثله عصيرا، لأن العصير مثلي على المذهب، العصير مكيل فهو مثلي على المذهب، فيلزم مثله، يعني يلزم مثله. طيب إن تخمر عصير فالمثل، ولما تخمر فسدت ماليته لأن الخمر ليس له قيمة شرعا فيلزمه مثل عصير. قال فإن انقلب خلا رجع دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. الآن هو عصير ثم أصبح خمر، ها؟ ثم بعد أن أصبح خمرا انقلب إلى كونه خلا، نعم انقلب إلى كونه خلا. وش يقول لك المؤلف؟ يقول المؤلف رحمه الله يعطيه الفرق. فمثلا قيمته عصير تساوي 100، انقلب خمرا، خمر ما يساوي شيء، انقلب الخمر إلى خل، الخل يساوي 50، كم يلزم الغاصب للمالك؟ يلزمه 50. نعم. والصحيح أنه كما تقدم لنا هذا كما هو، هذا على كما تقدم المؤلف، أنه أشار المؤلف فيما سبق قال بأنه ماذا فيما تقدم تكلمنا عليه في أول الدرس، قال لك ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. فعلى كلام المؤلف الآن يضمن الزيادة، لأنه يعني الآن عصير ثم أصبح خمر، أصبح الآن ما ليس له قيمة. الأصل أنه يضمن كم؟ 100، لأنه يجب أن يرده وهو خمر، لا هو عصير ثم تخمر، لما تخمر الآن ها أصبح ما له قيمة شرعا، ليس له قيمة شرعا يضمنه، لأنه فسد عليه الأصل أنه يضمنه الآن، وإن كان ما يجب رده لأنه الآن أصبح لا قيمة له. يضمن كم؟ 100، يضمن 100 كاملة. رجع إلى كونه خل، أصبحت قيمة تساوي 50، على المذهب يرد 50، يرده ويرد 50. لكن إذا قلنا على الرأي الثاني أنه يضمن كل النقص، لما أصبح خمرا يضمن كم؟ 100، ولما أصبح خلا ها يضمن كم؟ 50، يضمن 50، يضمن النقص، يعني يرد الخل ويرد أيضا النقص، يعني يرد الخل ويرد أيضا النقص. لكن على المذهب يرد الخل ها ويرد النقص، يعني الخل و50 ولا يلزمه أن يرد 100، لكن الصواب أنه يلزمه لأنه الآن فسد فيجب أن يرد 100. لما انقلب خلا ها يجب أن يرد الخل، نعم يجب أن يرد الخل، فهو يرد الآن 100 ويجب أيضا أن يرد الخل. لكن على المذهب فيرد 150، وعلى المذهب يرد كم؟ الخل قيمته 50 والنقص قيمته 50، يرد 100 واحدة فقط، الخل والنقص. واضح؟ ها؟ واضح. أعيد المسألة، هو الآن عصير تساوي قيمته كم؟ 100، أصبح خمر، الخمر لا قيمة له شرعا، انقلب الخمر إلى خل، إذا تخلى الخمر بغير فعل آدمي حل هذا الخل، ما تساوي قيمته 100، تساوي 50، على المذهب وش يرد؟ يرد الخل ويرد النقص 50، هذا انتهينا منه. لكن على القول الثاني أنه يرد جميع النقص، أنه لما أصبح خمرا ها يرد قيمة العصير، كم قيمة العصير؟ 100، لأنه فسد. هذا العصير الآن انقلب إلى خل، يجب عليه أيضا أن يرد هذا الخل. واضح؟ يجب عليه أن يرد هذا الخل إلى المالك، فهو يرد قيمة العصير لأن العصير فسد، ولما تخلل هذا العصير الخمر يجب عليه أن يرده إلى من؟ إلى مالكه. قال المؤلف رحمه الله: ومعه نقص قيمته عصيرا. فصل. قال: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله: تصرفات الغاصب الحكمية. ما معنى الحكمية؟ يعني التي يحكم لها بالصحة والفساد. تصرفات الغاصب الحكمية التي يحكم لها بالصحة والفساد. وهذه التصرفات تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون في باب العبادات، وإما أن تكون في باب العقود. إما أن تكون عبادات، وإما أن تكون عقود. فالمذهب أنها إذا كانت في باب العبادات أنها باطلة، باطلة. توضأ بماء مغصوب، ايش حكم الوضوء؟ باطل. صلى في أرض مغصوبة، باطل. صلى في ثوب مغصوب، ها؟ وش الحكم هنا؟ باطل. حج بدراهم مغصوبة، وش حكم الحج؟ باطل. هذا عن المشهور من المذهب، هذا المشهور من المذهب. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة في أصول الفقه، ها؟ نعم. قلنا بأن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وأن هذه المسألة تنقسم إلى كم من قسم؟ إلى أربعة أقسام: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد، إلى أمر خارج يقتضي الفساد، إلى شرط العبادة على وجه يختص يقتضي الفساد، إلى شرط العبادة على وجه لا يقتص لا يقتضي الفساد. فإذا صلى في أرض مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، أو بثوب مغصوب إلى آخره، بهذه الصور الصحيح أنه يقتضي الفساد، لأنه يعود إلى شرط العبادة، ها، على وجه ماذا؟ لا يختص. يعود إلى الشرط على وجه لا يختص. فإذا لبس ثوبا مغصوبا، إذا لبس ثوبا مغصوبا، وش نقول؟ صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الغصب ليس خاصا في الصلاة، الغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، فهو يعود إلى العبادة على وجه ماذا؟ على وجه لا يختص. لكن لو لبس ثوبا نجسا صلى فيه، هل تصح صلاته ولا تصح صلاته؟ يقول لا تصح صلاته، لأن هذا يعود إلى الشرط على وجه يختص. النهي عن لبس الثوب النجس هذا خاص بأي شيء؟ في الصلاة، يعني خارج الصلاة لك أن تلبس ثوبا نجسا. نعم، خارج الصلاة لك أن تلبس ثوبا نجسا. يعني فهذا القسم الأول من تصرفات الغاصب، يعني حكمية كما ذكرنا التي لها حكم. طيب القسم الثاني، نعم يعني القسم الثاني فيما يتعلق بالعقود، يعني القسم الثاني فيما يتعلق بالعقود مثل البيع، الشراء، الإجارة، الشركة، المساقات إلى آخره، فهذه العقود باطلة. فمثلا لو غصب سيارة ثم باع السيارة، ها، ثم باع السيارة، هذا الغاصب هنا يعود إلى شرط المعاملة على وجه يختص. نقول يقتضي الفساد. أو أجر السيارة، الغاصب أجر السيارة، مش حكم الإجارة هنا؟ ها، باطل، حكم الإجارة باطل. أو غصب الأرض وعقد عليها عقد مساقات أو مزارعة، وش حكم العقد هنا؟ نقول بأنه باطل، نقول بأن العقد باطل. وهذا نعم، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله باطلة، نعم، لأن العقد هنا لا بد أن يكون من مالك، وهنا اختل شرط من شروط صحة البيع، فنقول بأن هذه الأشياء باطلة، وحينئذ يجب أن ترد السلعة إلى مالكها، وهذا العقد وجوده كعدمه، نعم وجوده كعدمه. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني في المسألة أنه إذا أمكن إبطال العقد فإننا نبطله، أما إذا لم يمكن إبطال العقد فإنه يمضى، قد يغصب السيارة ثم بعد ذلك، يعني قد يغصب السيارة ثم يبيعها، يغصب السيارة ثم يبيعها، والذي اشترى منه باعها على آخر، والآخر باعها على آخر إلى آخر، هنا ما يمكن، هنا لا يمكن أن نبطل العقد، وإبطال العقد فيه مشقة، نعم لا يمكن. حينئذ نقول ماذا؟ يمضى العقد ويغرم الغاصب قيمة السيارة، نعم نغرمه قيمة السيارة كما سألت، نعم. وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، تقول لأنه قد لا يتمكن، نعم لا قد لا يتمكن من إبطال العقد.